عندما أصبحت يوما قال لي وجه الصباح يا أخيرا كسر عذرا كيف تمشي بانشراح. عندما أصبحت يوما قال لي وجه الصباح يا أخيرا كسر عذرا كيف تمشي بانشراح. قلت يا كسري تكلم قال لي والصبح راح. إن في الدنيا أماني ليلتي هذه جراح. منيتي أمشي وحيدا منيتي أمضي بساح بين رشاش ومدفع أو سيوف